ما كنا يهوديا حبرا من أحبار اليهود، حتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن نجد أن الله يضع السماوات على ذه ويشي بإصبعه، والأراضين على ذه، والجبال على ذه، إلى أن عد خمسة أصابع. رسوله يصدقه. لهذا جاء مسعود أنه لما حدث به صار يشير بذلك، وكذلك الذي حدث عن ابن مسعود صار يشير إلى الإمام أحمد. مثل هذا يقول هذا من التسلسل، حديث المسلسلات التي بهذه الصفة. هذا في هذه جائز. وجاء في حديث أبي هريرة الذي في السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ قوله جل وعلا: كان سميعا بصيرا، فوضع إصبعه الإبهام على أذنه، سبابة على عينه. كلها يقول هذه السنة، هذا تحقيقا لأن الصفة حقيقية، ليس المقصود التشبيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الكتاب الذي جمع اعتقاد أهل السنة والجماعة كله؟ هذا ما يوجد. السنة اعتقاداتهم تختلف كثيرا، وهم يذكرون في الكتب الشيء الذي يحتاجون إليه، وبعض الأشياء قد تكون واضحة وجلية ولا تذكر. هذه عادتهم، يذكرون الشيء الذي يصير فيه تردد أو فيه خلاف أو فيه كلام لأحد من أهل البدع يصون عليه. الشيء الواضح موجود في كتاب الله وفي حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. ما يريد الإنسان كتاب شامل بجميع العقيدة، لا أذكر شيء في هذا، الله أعلم. صلى الله عليكم. يقول: ألم يمت سعد بن عبادة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، لابن عبادة، لكن سعد بن معاذ مات. سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مع عبادة العبقي، وهو الذي صيب في أكحله، وهو الذي حكم في بني قريظة ثم مات بعد ذلك، وهو الذي يقول: اهتز عرش الرحمن لموته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التمثيل بشخصية الكافر؟ بمعنى هو في أصله مسلم، ولكن في التمثيل كان يسجد لصنم أو نحو ذلك، وهذا ظهر. شو التمثيل؟ التمثيل لإيش؟ التمثيل اللي في التلفاز. التمثيل كذب، كله كذب، لا يجوز. وبعدين قد يكون فيه سخرية من الناس، استهزاء، ويكون فيه الناس ما يحتاجوا ذلك. يعني لازم الإنسان يمثل كأنه كافر ويسجد لصنم؟ وإن كان كافر ما يصلح التمثيل، إلا التمثيل في الكلام وفي الأمثلة التي تضرب، ما أشخاص صور ومثل بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: الأشاعرة يقولون إن الصفات السبع تدخل فيها الصفات الأخرى، هل هذا صحيح؟ لا، الصفات الأخرى، وش هي الصفات الأخرى؟ الأخرى يقولون يجب أنها تؤول أو تفوض، وهذه يقول اتفق عليه العقل والسمع، عملوا مع أنها ما هي على ظاهرها، ما هو إيمانهم بها على ظاهرها. منها الكلام، كلام يقولون أنه المعنى القائم بالنفس، المعنى الواحد القائم بالنفس، على هذه صفة الكلام، ليس هذه صفتك، هم لا يأخذون على ظاهرها. أما المحبة والغضب والرضا فعندهم يجب أنها تؤول أو تفوض، والتفويض معناها الجهل. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن نقول إخواننا الشيعة من باب الدعوة؟ لا، إخوان الشياطين أبو إخواننا، يجوز أن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم عشيرتهم، هؤلاء هم معروف، ولكن يجب أنهم يدعوا، يبين لهم الحق، لله يهدي من يهدي منهم. أمتهم الله أعلم أنها مستحيل، ممتنع، ليس مستحيل لكن بعيد هدايتهم، أنهم ضلوا على ضلال وبعدين اختاروا الدنيا على الآخرة، لأن حصلوا على الدنيا من كل جانب. أحسن الله إليكم. يقول: ما أول ما خلق الله عز وجل، هل القلم كما في الحديث أم العرش؟ هذا فيه فائدة العقيدة. الصحيح أنه يعني الشيء المذكور لنا المعلوم لنا أنه العرش، حديث عبد الله بن عمرو كاد يكون نص في هذا، الله لما خلق القلم قال له اكتب، الحديث مع عبادة الصامت في السنن، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي الأرض أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، الصحيح أن هذه جملة واحدة، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، والمعنى أنه أمر بالكتابة عند خلقه مباشرة ولم يكن فيه فصل، ولا يكون فيه معارضة لحديث عبد الله بن عمرو، يعني عمر أنه الكتابة حصلت والعرش موجود والماء موجود. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما رأيكم في حفظ هذه الأبيات أو هل توجد أبيات أخرى؟ جيد، حفظ الأبيات يعني فيها علم وفيها عقائد جيدة، والأشياء التي قد تحتمل هذه تكون معلومة معروفة. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول أنا معلم في الأحساء، هل يجوز السلام على الرافضي وهل يجوز الزواج برافضية؟ الزواج لا يجوز لأنهم مشركون يعبدون أئمتهم وسادتهم، وكذلك السلام إذا سلموا عليه ترد عليهم السلام، قلوا عليكم، أما تبدأهم بالسلام فلا ينبغي إلا إذا كان هناك مصلحة، مصلحة دينية فلا بأس، السلام سهل. الرسول كان يسلم على الأخلاق، مجلس فيه مسلمون ويهود وغيرهم ويسلم عليهم. أحسن الله إليكم، يقول هل كلهم مشركون يعني لا يفرق بين عالمهم؟ غالب الغالب أنهم كلهم مشركون، أنهم يعبدون القبور، يعبدون أئمتهم وسادتهم، هذا شيء ظاهر ظاهر جدا. الخميني يقول في كتابه كشف الأسرار وإمامهم، يقول أن السجود للقبور والسجود للناس ما هو ممنوع، ما امتنع منه إلا إبليس ومحمد بن عبد الوهاب، يعني أن الله أمر الملائكة يسجدوا لآدم، معنى ذلك عنده أن السجود جائز للأئمة والكبار وغيره، يسجد لهم، اللي امتنع بس إبليس ويقرأ معه محمد بن عبد الوهاب. أحسن الله إليكم، يقول حديث محاجة آدم لموسى عليهما السلام وفي آخره فحاجه أي فحاج آدم موسى، فهل لا أوضحتم لنا ذلك في قوله أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ صحيح أن أصل لوم موسى على المصيبة وليس على الذنب، لأن موسى عليه السلام يعرف أن آدم تاب من الذنب، ولا يجوز إنسان أنه يلوم على إنسان من ذنب تاب وإن كان عادي، هذا شيء ظاهر، هل يليق بموسى أنه يقول لك لماذا ما أذنبت؟ قال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ الخروج من الجنة هو المصيبة، أما الذنب لا، ولو كان على الذنب لقال له آدم لماذا أنت قتلت نفسك؟ لم يقل، لكن قال إنه شيء كتب عليه. والعلماء يقول يأخذ من هذا يقولون الاحتجاج بالقدر على المصائب جائز كما في هذا، أما على المعائب والذنوب لا، لأن الإنسان له مخرج منها وهو التوبة والرجوع، إذا أذنبت فتب أو تقول هذا قدر، يقولك مثلا ترتكب ذنب وتقول هذا قدر، هذا أمر سيء، ذنب آخر كبير، لكن يجب أن تستغفر وتتوب، إن هذا هو المخرج، بخلاف المصيبة وقع لك مصيبة يمكن تستدركها؟ لا يمكن، خلاص هذا، فعليك أن تتسلى بالقدر وبأن هذا شيء مكتوب وأنه لا حيلة فيه، فتؤمن بهذا وتسلم بالله جل وعلا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.